بسم الله الرحمن الرحيم. ثم مجاز في التركيب وهو المسمى بالمجاز العقلي عند البيانيين. لأن قلنا بأن المجاز في كلام العرب ينقسم إلى المجاز في المفرد والمجاز في التركيب، والفرق بينهما أن المجاز في المفرد يكون اللفظ فيه هو المنقول، والمجاز في التركيب الألفاظ استعملت حقيقة لم تنقل، ولكن الإسناد هو اللي فيه المجاز، بمعنى أنك إذا أسندت الحكم إلى من ليس له أو يستوي له بسبب من الأسباب يسمى المجاز في الترتيب هو المجاز العقلي. أما المجاز المفرد فهو أن تنقل اللفظ من معناه اللغوي إلى غير ما وضع له كما تقدم ذكره. مثل المجاز الترتيب هو قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغزاة ومار العشي. ففي حقيقة الأمر أن الذي يشيب الصغير ويفني الكبير ليس هو كر رجوع الغزاة ومر العشي أي الزمان، هذا الإسناد مجاز، أن في الحقيقة الذي يشيب ويفني هو الخالق، فلذلك المجاز هنا وقع في الإسناد. وكل إسناد لم يستعمل في حقيقته فإنهم يسمونه المجاز العقلي. إذا أسندت الحكم إلى غير من هو له بسبب من الأسباب فذاك هو المجاز العقلي واسم المجاز التركي. ثم أشار الناظم إلى تعديد أنواع المجاز المفرد اللغوي بقوله وهو تشبه واستعارة ومع زيادة ونقص تارة، يعني أن أنواع المجاز المفرد اللغوي تشبيه المؤكد المحذوف منه المشبه وأداة التشبيه، أنواع المجاز المفرد اللغوي والتشبيه المؤكد أي المحذوف منه المشبه وأداة التشبيه كقوله تعالى صم بكم عمي، أي هم صمون عن سماع الخير فلا يسمعونه سماع قبوله، وكبكم عن قول الحق فلا يقولون به قول التصديق، وكعمي وقت موجود، وكعمي عن رؤية الحق فلا يرونه رؤية تحقيق أي لا يميزون بينه وبين الباطل. إذا هذا يسمى التشبيه المؤكد، وهو الذي حذف منه المشبه وأداة التشبيه وذكر المشبه به، مشبه في كل محذوف وأداة التشبيه محذوف والمشبه به مذكور. الحقيقة الأصل الكلامي الكفار مثل صم ومثل بكم ومثل عمي، وأصل الكلام فحذف المشبه وهم الكفار، وحذفت أداة التشبيه وبقي المشبه به وصم بكم عمي. هذا النوع الأول. ومن الواعد أيضا الاستعارة وهي مجاز علاقته المشابهة، نحو رأيت أسدا يرمي أي رجل شجاع. الاستعارة من أنواعها الاستعارة عن الاستعارة أن تأخذ لفظا من الألفاظ ثم تستعمله في غير ما وضع له، والعلاقة بين المنقول والمنقول منه المشابهة، نحو رأيت أسدا يرمي. رأيت أسدا يرمي وكلمة يرمي قرينة لفظية تبين المراد، وهذا لازم إذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له لا بد من قرينة تبين المراد. فإذا كان الفعل ليس فيه القرينة، مثلا حد رأيته ليس القرينة، لأنه يمكن أن ترى الأسد الذي هو الشجاع، ويمكن أن ترى الأسد الذي هو الحيوان المفترس. أما لو قلت مثلا يقاتل الأسد في الحرب فهذا في واقع كما يقاتل الأسد في الحرب بدون كذا، فكلمة يقاتل يمكن أن تكون قرينة لا تحتاج معها إلى قرينة لفظية أخرى لأنها تكفي. لكن إذا نطقت بفعل أو حدث يمكن أن يجمع ما بين المشبه والمشبه به في الصورة فلا بد من قرينة لفظية تميز وتبين المراد. فكلمة يرمي قرينة لفظية تبين المراد. ومن وعيه أيضا مجاز الزيادة نحو ليس كمثله شيء، الكاف زائدة أي ليس مثله شيء، بناء على أن الكاف زائدة لأنها لو بقيت على ظاهرها لما نفينا مثله وإنما نفينا مثل مثله، ونفي مثل المثل لا يستلزم نفي المثل بناء على أن الكاف هو التشبيه. أما إن جعلناها زائدة أو مؤكدة فهذا يدل على المراد، ليس لا يوجد مثل مثل زيد، مثل زيد يوجد لأن الذي نفيته هو مثل مثله، أما مثله فقد ثبتته، ولذلك حكموا على أن الكاف هنا زائدة. فإذا عرف هذا فهذا يسمونه مجاز الزيادة. وللناس في هذه الآية كلام وتوجيهات مختلفة، لكن الذي استقر على الحال عند البيانين أن هذه الكاف زائدة وهذا من مجاز الزيادة، أي ليس مثله شيء، هذا الزيادة، على أنك قد تدعي وجوها أخرى في هذا لا ليس في هذا الكلام ما يجب على المجال، بين أيضاً استخرج وجها تلفي به ذلك كما فعل بعض النظار، فهذا أمر سائغ ولا حرج فيه، لكن الظاهر من اللفظ لو تركناه على ظاهره لما كان فيه المراد الذي دلت عليه آية أخرى. ولا يمكن لهذه اللفظة إلا أن تكون لفائدة، لأن الحرف الزائد في القرآن غير موجود، وإنما المقصود بالزائد الزائد الذي يفيد التوكيد ولا يفيد أصله، معنى أن الحرف نسميه زائدا إذا كان لا يؤدي المعنى الذي يؤديه في الأصل، بمعنى الزائد. مثلا وجدنا الباء ليست لم ترد بمعانيها، لم ترد الظرفية ولا للسببية ولا للتعبية، ولكنها موجودة هذه تقول فيها أحيانا زائدة، وليس معنى أنها زائدة أنها خالت من أي معنى، لا، معنى زائدة أنها لا تفيد ما كانت تفيد من دلالة بذاتها، فبما رحمة من الله قالوا ما هنا زائدة، لكن معنى زائدة أنها لا تفيد المعاني الأصلية التي تفيدها لفظتهما، فأما فائدتها فهي للتوكيد وللتقوية. إذن مجاز الزيادة إذا كان في القرآن فليس معناه أن اللفظ ملغي ومطروح، ولكنه معناه أنه لا يؤدي المعنى الأصلي الذي له. مجاز النقل نحو أي قرية، أي أهل القرية قالوا، والدليل على ذلك استحالة سؤال القرية نفسها لأنها جدران، هذا أيضا مجاز كثنه مجاز النقل، أي أنه سقطت فيه لفظة في الكلام، إذا سقطت اللفظة في الكلام ولكن معنى يبين أنها سقطت، لأنه لا يمكن لك أن تحذف اللفظة وتستغني بالفهم إلا إذا كان في الكلام ما يرشد إلى المراد، أما إذا كان الكلام خاليا مما يرشد إلى المراد فإنه يمنع منعا باتا استعمال مجاز النقص، كما فيها كما أنك لو قلت مثلا اسأل زيدا وأنت تريد ابنه، أو اسأل زيدا وأنت تريد أخاه، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن السؤال على زيد ممكن وسؤال زيد ممكن، لذلك لما كان ممكنا استحال ذلك الجزء الذي تريد أن يكون محل السؤال هو الأخ أو الابن أو ما شابه ذلك. وسأل القرية على أن بعضهم يقول بأن القرية نفسها هي الأهل، فينفون المجاز في هذه الآية ويقولون قال الله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. واسأل القرية من هذا قوله تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها. فبعض الآيات في القرآن كأن الكلمة القرية مشتركة بين الأبنية والجدران وبين الأهل، فالذين نفوا المجاز من تيمية ومن معه في هذه الآية ذهبوا إلى أن القرية تطلق على الأهل أيضا كما تطلق على الجدران والحيطان، فإذا تقرر هذا عندهم فإنه لا مجاز في هذه الآية إطلاقا، وإنما المعنى وسير قرية وسأل المتقارين في القرية القارين فيها الثابتين في سكنها، فيكون لفظ القرية حينئذ كما تقدم لفظا مشتركا. إلا أن جماهير علماء اللغة والشريعة وما شابه ردوا على هذا وقالوا بأن القرية ليست أهل، لأن الأهل ما زلنا نجمع بأن يقولون قرن قرن ظاهرة وقدم في السير مثلا، فهذا يدل على أنها أماكن لأن فيها السير قدمنا فيها السير، فتدل على أن القرية هي الأبنية والجدران بأدلة كبيرة على أن من نفى ذلك يذهب فيه بمذهب الاشتراك. والقرينة الدالة على المراد في الآية المتقدمة وقوله تعالى كمثله شيء، والقرينة الدالة على المراد في قوله تعالى والثقلة التي كنا الثقلة هي الاستحالة، لأن الاستحالة تكفي قرينة على المراد. فإذا قال ليس مثل مثلك مستحيلا، لأن الله تعالى بين في آية كثيرة أنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا نظير ولا شبيه، فهذا دليل قاطع على المراد. فعرفنا حينئذ أن المراد ليس مثله شيء، ومنهم من يرى إبقاء ليس مثل مثله شيء قد استحالة في الموضوع، لأن نفي مثل المثل يدل على نفي المثل. الذين أبوا أن يقبلوا أن الكاف الزائدة هنا ذهبوا فيه مذهبا أن مثل المثل أبلغ، فإذا لم يوجد مثل المثل فوجود المثل من باب أولى، على أن هذا الكلام أحيانا يقطع في عالم إدراك على وجه ثالث في العقل، أن المعارف البسيطة المعقولة هي العلم العالي، والمعاني البعيدة العميقة التي لا نكاد نحصل عليها إلا بالتلفيق والتسليم وبقاء مواضع كثيرة في الكلام بدون بيان، فهذا في واقع الأمر أدنى من العلم الذي يطلب البساطة والإدراك المعقول السهل البسيط. إذن فالقرينة في كمثله قرينة استحالة، والقرينة في قوله واسأل القرية قالوا بأنها الاستحالة. وكتب اللغة فيها باللفظة كلمة قرية من أراد أن يستعيدها، فإن في فما في لسان العرب مبحثا يتعلق بهذه الكلمة. إذن خلاصة الكلام أن المجاز المفرد اللغوي يكون في التشبيه المؤكد ويكون في الاستعارة وفيه مجاز الزيادة والمجاز النقل. ثم انتقل إلى نوع آخر فقال: وحيثما عبر بالمسبب عن سبب وعكسه أو عكسه والتعبير بالسبب، يعني أن من أنواع المجاز التعبير بالمسبب عن السبب، المسبب عن السبب، وذلك كالتعبير بالموت عن المرض الشديد، فتسمي المرض الشديد موتا، وتسمي الأمر العظيم موتا، وتسمي الألم الشديد معنويا كان أو حسيا موتا، لأن هذه أشياء تكون سببا في الموت، فأطلق الموت عليها باعتبار أن الموت يتسبب عنها. هذا سائغ وجائز، ولكن شرط أن يكون هذا الكلام لم يفهم، ولا بد أن يكون في ذلك السبب شدة تقربه من أمن المسبب، لا بد في هذا من الصور التي يجوز فيها هذا النوع من التصرف. تعبر المسبب عن السبب ليس على إطلاقه، بل لا بد أن يكون في ذلك شدة وقوة تبين أن ذلك زائد. مثلا المرض الشديد، المرض الشديد بحقيقة الأمر عادة يكون سببا في الموت. المرض الخفيف، المرض الخفيف عادة لا يكون سببا في الموت. فإذا عبرت عن هذا بالموت فهو الشديد فسائغ، وإن عبرت عن الخفيف بالموت عد كلامك غدا وساقطا، لا بد من هذا. ولهذا لم نجد التعبير عن الشيء المسبب بالسبب إلا إذا كان قويا وعادة يعقبه ذلك المسبب. وكذلك للأمير، لأن المرض أمنه هو التعبير أو العكس، وهو التعبير بالسبب عن المسبب، نحو للأمير يزن، للأمير يزن فهي مسببة عن اليد لحصولها بها، فأطلق على القوة والمكنة كما قل أطلق عليها كلمة. لماذا؟ لأن اليد هو مصدر القوة ومكان القوة، فخص باليد، فخص اليد بالذكر لأنه به تحصل القدرة والقوة والدفاع والدود، وكل شيء يصدر من القوة في الإنسان أعربه ليس من اليد، فالبناء من اليد والقتل من اليد والحكم، كل شيء من القوة الحقيقية التي تصدر من الإنسان من يده. ألا ترى الأنا في الكون كل شيء يشجعك من يد الإنسان، من الهاب من عاب، فكانت قدرة الإنسان بهذا الاعتبار تأتي من يده فنسبت لها القدرة، فهي مسببة عن اليد لحصولها بها، لحصولها بها اليد، وهذا واضح. هذه الأشياء كلها زائدة، وكلها لا داخل في قسم ماذا؟ ما يسمى به المجاز المفرد اسمه. نعم، كيف اسمه المجاز المفرد؟ نعم، المجاز كيف اسمه المجاز المفرد لغوي؟ كيف اسمه المجاز المفرد لغوي؟ هذا اسمه هذا المسمى، ولكن في بعض اسم المجاز اسمه الاستعارة والمصدر غير مشتبه على كلمة اسمها المجاز المرسل وكلمة اسمها المجاز مفردة اللغة، ولا كل هذا المجاز المفرد هو المصطلح معروف. أو اسم كل يقول قد أطلق لبعض نوع عكس كذا كذا تحققا. ثم النوع الآخر المجاز من أنواع المجاز إطلاق اسم الكل على البعض، يجعلون أصابعهم في آذانهم، وجعل الأصابع كلها في الآذان مستحيل، وإنما الذي يجعلونه في آذانه هو الأناني. ومن استعمل مثل هذا فلا بد أن يعتمد على قرينة الاستحالة. لما استحال أن يجعلوا أصابعهم في آذانهم علمنا أن ذلك غير مقصود، فبحثنا عن المقصود فعرفنا أنهم يقصدون أن المقصود هو الأناني، لأن الأم هي التي تجعل في الآذان، وجعل الإصبع في الآذان مستحيل. فاعتمد هنا على ماذا؟ على الاستحالة القرينة. فأطلق الأصابع على الأناني مجازا من تسمية البعض باسم الكل، ومنها بالعكس وهو تسمية الكل باسم البعض، نحو لي ألف رأس من الإبل، قال لي ألف رأس من الإبل. وهذا أيضا مجاز مرسل، لأن فيه إطلاق البعض وإرادة الكل، المقصود لي الكل من الغنم، ماشي رؤوس الغنم فقط، ولكن ذكر الرأس وحده وقصد به الجسد كله، وهذا أيضا سائغ. من المعلوم أن إطلاق البعض في جسد الإنسان واختياره بالذكر في بناء الحكم لا بد فيه من الخصوصية، فاختيار الرأس هكذا لا بد لأنه الأهم الذي عليه العمدة في وجود هذه الأنعام. لما كان رأسه هو أحسن ما في هذه الأنعام، أحسن ما في المخلوقات، خصص بالذكر لهذه الغاية، كما سيأتي الكلام على ذلك في كلام السنة. وعلى أي حال فالأمثلة كثيرة في هذا الباب، ونقتصر فقط على طرد هذه الأشياء، لأن ما يمهد إليه الناس إنما هو أنك إذا قررت هذه المسائل هناك يعني أنك تقرر أصولا. وفائدة هذه الأشياء وما بعدها تكرر مرة أخرى، هو أن تفتح لك الآفاق في التوجيه عندما يحصرك عدم سريان المعنى الحقيقي للألفاظ. يقع المرء في بعض الحالات في تفكير نص شرعي أو غير شرعي في أن المعنى الظاهر الحقيقي للألفاظ غير جيد، أو أن هذه أن القواعد النحوية لا تمر، فيحتاج المرء في هذه الحالة إلى أن يأتي بالوجوه الممكنة من جهة المجاز بإذن أقسامه، والوجوه النحوية التي يمكن أن يوجه بها الكلام، وبذلك فالرجل قد تنفتح له طرق أخرى في التوجيه والبيان، وليس كمثل من لم يطلع على هذه الأشياء والمثل. فلو أنك تطرح مثلا نصا سؤاليا فقط في البيان، ثم إنك وقفت على نوع من التشبيه، قفت مثلا على قصيدة من القصائد قدماء الشعراء من أهل الطبع أو من أهل الصناعة، ثم أردت أن توجه هذا الكلام تطلبه منك التوجيه. فإذا كنت عارفا بجميع أنواع المجلس فلا شك أن هذه الأشياء إذا ارتسمت في ذهنك سوف يكون هذا الذي ذكره هذا الشاعر لن يخرج عن هذه الأقسام التي قرأتها، فتوجهه وتقول هذا الكلام من باب الأجهاد المنفذ، وهو من باب كذا وكذا، والقرينة فيه كذا وهذا سائغ جائز. فهذا النوع من التوجيه أو هذا النوع من التفسير والبيان مما يزيل عنك التوقف بدون الاستفادة. لذلك لا يمكن للمرء أن يعلم قيمة هذه الأشياء إلا حين يتوقف على هذا الكلام ولم يستطع أن يحمل على حقيقة لتعبدها، لكن لديه مسالك أخرى وسبل أخرى في الكلام فتحت له طريق البيان والتفسير والتنبيه. إذن إطلاق البعض على الكلام، ولو صرفنا هذه الأشياء فقط وحفظناها لكن هذا الكلام أو اسم ما مضى وما يستقبله، فذلك من أنواع الإعجاز تسمية الشيء باسم ما مضى أو باسم ما كان عليه. هو قوله تعالى: وابتلوا اليتامى لو أخذ الإنسان الآن بظاهره ولم يستعمل فيه هذا الوجه اللغوي العربي الأصيل لقال وابتلوا اليتامى. إذن يتامى وهم صغار، فأبتلي اليتيم من أول يوم، من أول يوم أقول هذه عامين 24 خمسين جنيه يبتلى، شوف هو تعقل ولا ماشي عقل، خمسين شوفوا يعني ثلاثة غدوة. وابتلي اليتامى أي الذين كانوا يتامى، لأن الابتلاء لا يكون إلا بعد البلوغ. مثل ابتلوا اليتامى ويختبرون بأنهم عقلاء ورشداء ومميزون إذا بلغوا، قال تعالى رشدا فتعلموا ورشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. فكلمة اليتامى هنا كلمة مجازية من باب إطلاق الشيء على ما كان عليه في الزمان الأول ولا ما كان عليه في مثل. أما الآن فقد خرجوا من اليتيم، لأن الولد يسمى يتيما إذا مات أبوه ولم يكن بالغا، فإذا بلغ الرجل ومات أبوه لا يسمى يتيما. إن تدعو مثلا مثلا على الشفا تسميه يتيم، لا يسمى يتيما، لأن اليتيم شريعة ليحكم الحظر والوصاية والمنع من التصرف والمراقبة لأنه صبي. وإذا خرج من الصبا خرج من اليتيم، فعلم أن كلمة يتيم لا تنصرف إلا من مات، إلا لمن مات أبوه يا الإنسان. من مات أمه من الأنعام اليتيم من غير الإنسان، من ماتت أمه، ومن الإنسان من مات أبوه فهو اليتيم. الحيوان لا يهمنا أمرها، الذي يهم هو الإنسان. يسمى يتيما فإذا بلغ خرج من اليتيم، وسمي حينئذ رجل مستقيم، أن البلوغ والوصول إلى النكاح فأخرج رجل. إذن ليس كل من مات أبوه يسمى يتيما إلا إذا كان جميعا، فإذا بلغ خرج من اليتيم. وقوله تعالى ابتلوا اليتامى الذين كانوا يتامى، والابتلاء لا يتم إلا بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ هذا الكلام، ولا يتم الابتلاء إلا بعد البلوغ. هذا الابتلاء معناه الاختبار، بأن يختبر هذا الولد هل هو ذو نظر، معنى أنه ذو نظر هل يعرف المصالح والمفاسد، سواء هذا الابتلاء. فإذا عرف المفاسد والمصالح عرفنا بأنه رشيد، وإذا كان لا يفرق بين المصالح والمفاسد العادية التي يعرفها الناس عادة فهذا لا يعطى له ماله، وإنما يحذر عليه حتى يتبينه، لأنه قد يخرج من اليتم إلى السفاه، قد يخرج من اليتم إلى السفاه، أو يخرج من اليتم إلى الرشد. وغالب اليتامى على راضين تخذ مصالحه المعرفة، فإن أغلب علماء المسلمين هم من اليتامى، أغلب علماء المسلمين من اليتامى. هو جرس الأقليمية المقلال في العالم، في أغلب الناس عندهم الأولين اليوم غالبا، ولكن أغلب علماء المسلمين يسمعون. إذا من الشافعي أهل مظهر أغلبهم من يسمعون. فالأحساء المذاهب الأربعة بالثلاث علماء المؤسسين للفقه الإسلامي أغلبهم من يسمعون. وقد شوف زاهي الأنصاري الغزالي شوف حتى الإمام ابن تيمية الأنصاري الأستاذ الأستاذ هذا أغلب علماء المسلمين هذا علي أنا اسم علي وذا أقول رب نحن نتحدث عن العلماء المسلمين تقولوا بأن الأغلب يسمى يخرجون من ماذا؟ يخرجون من ماذا؟ من اليتم إلى الرشد. هذا هو الحال. تعرف العلماء الغزالي مثلا وأخوه مثلا وأطلبوا العلم نهائي إنما كانوا فقراء يتامى صارت لهم أبوهم شيء قليل من الناس. ثانيا قال لهم الوصي ليس عندي مغرب فحمله هو وأخوه إلى المدرسة ليس ليتعلم ولكن فقط ليتقوت ويتزود بشيء غير باش يتخطوا هربوا المدرسة غير باش ما هذه مسائل غريبة في الوجود سبحانه عز وجل يقدم الأشياء الحقيرة فيستخرج منها الأمور العظيمة والأمور العظيمة يستخرج سبحانه من النتائج الحقيرة سبحان الله سبحانه العظيم الأمور العادية دائما فيها قدرة إلهية إما أن ترفعها وإما أن تضعها فخرج منه معلوم معروف وأقول هو فقه معروف كذلك على يده إذ لا يتم بعده ومن هاتية الشيء باسم ما يستقبل أي مثل ما يقول إليه قلنا باسم ما كان وقد يكون باسم ما سيكون كقوله تعالى إنك ميت إنك ميت وهذا محقق باسم سحد حين خطب بهذه الكلمة كان حيا حين خطب بهذه الكلمة كان حيا فيقول حينئذ أي أنك ميت فيما يستقبل أو ظنًا إني أراني أحشر خمرًا أي فيما يستقبل أي عنبًا يؤول إلى الخمر ثم مثل هذا المعنى بوصف يحصل يعني أن مثل هذا المعنى وهو إطلاق الماضي على المستقبل ورفض المستقبل على الماضي يحصل بالوصف قوله تعالى إن الدين لواقع أي لا يقع ذلك يوم مجموع له الناس إن الدين لواقع وعبر بلواقع عن أنه سيقع لأن يوم الدين سيقع ولكن لما كان تحقيقه كأنه عيانا تحقق جعل كأنه قد مضى وهذا عبر فيه عن الماضي بالمستقبل للقطع بذلك والجهوده بذلك عبر عن المستقبل بلفظ الحال تنبيعا على تحقق وقوعه والثاني وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا أي فأثار سحابا عبر بلفظ المستقبل عن الماضي لاستحضار صورته في الدين والمثال المشهور هنا هو قوله تعالى أتى أمر الله ومعناه يأتي أمر الله لا دخل وصيغة الماضي لأتي نورادو وقلبوا لنقطة وأنكدوا ومهما هي مغبرة نرزقوه فأن لون أرضه سماؤه إذن يطلق الماضي على المستقبل والمستقبل على الماضي ولكن بهذه الشروط التي بسقنا له هو أن يكون في الكلام ما يدل على بيان المراد فإن لم تبين المراد بالقرينة التي تدل على المراد فإنه سيقع عليك ما يسميه علماء اللغة بالإيراد علماء الفقه ومعنى الإيراد وأن يفهم من كلامك كلاما غير لا تقصده بسبب تقصيرك في البيان. إذا قصرت في البيان فإن الناس سيستخرجون من كلامك ما لا تريدون، وذلك ليس عيبا لهم عيبا منهم، وإنما هو عيبك أنت لأنك لم تبين المراد بكلامك بأن تضع معه قرينة تبين المراد. فلو أن فإذا كان الكلام لا يحمل القرينة ولم تأتي بها بالنقد، ثم إن اشتقت فهما منهم فهما يدل عليه ظاهر لفظك الخالي من بيان المراد ومن القارنة التي تعين المقصود، فأنت الملوم، وليس من أخرج من كلامك ما لا تقصده ولا تريده. ولذلك يجب على كل متكلم إذا تكلم بكلام محتمل لعدة معاني أن يخصص المعنى المقصود إذا كان يقصده، بأن يضع معاد في ذلك الكلام قرينة تبين المراد منه فيه. مثلا نقول رأيت أسدا هكذا، ثم إنك تقصد رجل شجاع ثم لم تأتي بالقرينة تدل على أن مقصود هو رجل شجاع، سيكون هذا الكلام إذا فسره الناس بالأسد بأنك أنت الملوم لأنك تخلف لم تأتي بهذا الأمر. وليوسي رحمه الله كتب رسالة في هذه المسألة بالذات، وهو هل المراد ينفي الإيراد أو يدفع الإيراد أم لا؟ رسالة خاصة أوردها في رسائله، رسالة هل المراد يدفع الإيراد، وما معنى قوله المراد لا يدفع الإيراد؟ مش أنت تقول لي رأيت أسدا وأنا أفهم منه الحيوان المفترس، ونقول الناس اللي تقولي قال لي فلا شاف الأسد، وفي الآخر تقول لي أنا ما كان أقصد الأسد زي أخذ رجل شجاع، تقول لي لا والله أنا ما كان أقصد ذاك الشيء. أنت الذي لم تبين المراد، فما أورده على كلامك وما أفهم به كلامك وما أبنيه عليه من الأحكام لا يرده أن تقول لي إن هذا هو مراد. الإيراد لا يدفع المراد، لا يدفعه الإيراد، المراد لا يدفع الإيراد. ثم قال من أنواع المجاز أيضا إطلاق اسم المجاور على مجاوره، مجاورة العلاقة المجاورة، كإطلاق الراوية على المجاز، وهي لغة هي الراوية اسم البعير الذي يحمله، فأطلقت عليه لأجل المجاورة. وفي اسم ما جاور للمجاور وقف على ذاك بأمر ظاهر، وقف على ذاك أي قف على ما ذكرنا لك من أمثلة وأنواع المجاز ما لم نذكر لك منها بأمر ظاهر بعلاقة ظاهرة، إذا وجدت علاقة ظاهرة نوعين لم نذكره لك فقفه على ما ذكر لك من المجاز. إذن عرفنا أنواع المجاز المفرد ليس كذلك بالاختصار مثل ذلك، وما نراد المزيد فهذه من الكتب التي ألفت في هذا الفن على وجه الخصوص. أكد مرة أخرى أن هذه الأشياء التي الآن تقررها هنا إنما تقررها من أجل أن تتخذها سبيلا من سبيل النظر والفهم في كلام الشرع أولا ثم في كلام غيره ثانيا، فبالجرأة والدراية والقدرة على التصرف في هذه المعارف تنفتح له أبواب كثيرة ويتضح له معنى المعنى المقصود من كلام العربي ومن النصوص الشرعية. ماشي في حاجة فتخرى من أجل أن نفهم بوجودها، لا، هي أشياء تقرأ لتفتح بها الكلام الذي تريد أن تدخل إلى مضامنه ومكنوناته وما قصد به. متى يعرف بأن هذا قد استفاد منه الشيء، قد استفاد منه المرء؟ تعطيني الإنسان قصيدة من قصائد الشعر فيها ضروب من المجال، هذا الذي ذكرناه، ثم تقول له تخرج أنواع المجال الموجودة في هذه القصيدة وفي هذه الأبيات، واذكر لي أنواعها والقرائن التي تبرز المراد، ثم العلاقة بين هذا وذاك، لأن وضع هذا مع هذا لابد من العلاقة، إما البعضية وإما الكلية وإما المجاورة وإما المعارية وإما، لابد أن تبين لنا العلاقة، البعضية علاقة والكلية علاقة والمجاورة علاقة، وكل شيء الذي ذكرناه يعتبر علاقات، فلابد من العلاقة في هذا. إذا عرف هذا واستخرجه من الكلام الذي منح أن ينظر فيه ووجدناه قد ضبط الأمور على حقائقها، عرفنا بأن الرجل لو عرض له هذا في كلام الله وفي سنة رسوله سوف يكون على بصره، وإن كان عنده مذهب خاص في الترجيح يصير رجحه، وإن لم يكن له فهو على كل حال بصير بذلك الأمر، عالم بما تقرر فيه وله أن يتصرف فيه مثلا. ننتقل إلى مسألة أصرها المصنف بقوله واللفظ ذو المجاز والحقيقة ففي اشتراك تتبع طريقه، اللفظ الذي له مجاز وحقيقة هو كاللفظ المشترك في ماذا؟ الوقوع وعدم الوقوع، في الحمل وعدم الحمل، في كون الحمل مجاز أو حقيقة، هذا ما سيتحدث عن المصادف ويكشفه بالمشترك، لأن مسائل المشترك التي مضت فيها هذه المسائل، ولهذا قال كاشتراك أي كالمشترك فاتبع طريقه وأوريه المسائل التي ذكرت في المشترك وانقلها إلى هنا وفصل الكلام في هذا الموضع كما فصل في ذلك الموضع وبيان ذلك أن الخلاف وقع في المشترك، هل يجوز إطلاقه على معنيه دفعة أو لا؟ فمن أجاز ذلك في المشترك أجازه في اللفظ الذي له حقيقة ومجاز، فكقولك رأيت أسدا وأنت تريد الحيوان المختلف ورجل السجاق، هل يجوز أن ننطق باللفظ وهو دال على المجاز والحقيقة في وقت واحد مع قرينة مع قلة العمر، لأن هذه كلمة زمنيات لا تدل على رأيت أسدان، ماشي هذا هو اللي لأن رأيت أسدان هذا الحال لم تحلوش المجاز الحقيقة، يجب أن يكون فيه ما يدل على إرادتهما معا، كان إرادتهما معا ولا قرينة تبين بأنه مقصود، لا يمكن نحمله. أما إذا قلنا بأن اعتبرت فيه الحقيقة والمجاز بدون إرادة بدون دليل على إرادتهما معا، لا يمكن نقول بأن يحمل على المجاز والحقيقة، هذا واحد. ثانيا أن هذا التشبيه الذي ذكره فيه نظر، لماذا؟ لأن القائلين بحمل المشترك على معنيه أو معانيه كثيرون جدا، وأغلب علماء المسلمين من هذا الصنف من هذا القسم، أما الذين قالوا بحمل اللفظ على مجازه وحقيقته فليسوا إلا قسم، فقوله فمن أجاز ذلك في المشترك أجازه في اللفظ، هذه كلمة من كأنه يقول بأن كل من أجاز حمل المشترك على معنيه أجاز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وهذا يجب أن يراجع المسند على هذه المسألة، توضع في كتب المطولات تتحقق من أن هذه المسألة ليست على هذا الوجه. وقال بحمد ما علم العلم عليه كثيرون، وقال بحمد ما علم قليل. هذا النقطة الثانية. وقوله قرأت أسدًا، هذا لا يدل على أن هذه أن هذا يحمل على الحقيقة والنسبة. لا بد أن يكون في هذا ما يسوي بينهما في المراد، ما يسوي بينهما في المراد. ولهذا قال عدوة وأنت تريد الحيوان المفترس ولا تشجع، يعني له الجانب الثاني ما يدل على المراد أنك تقصدهما. ومن ثم أيوة بناء على هذا الذي ذكر وهو جوائز حمل اللفظ على المجاز والحقيقة عما وافعلوا الخير، وافعلوا الخير. تلك هنا من هو اللفظ الذي دلنا على الحقيقة والمجاز؟ الخير. ما هو اللفظ الذي دل على الحقيقة والمجاز؟ نعم نعم، وتفعلوا الخيرات. نعم، افعلوا هو الذي في الحقيقة والمجاز، بناء على أن كلمة افعال تدل على الحق على الوجوب حقيقتان، وعلى الندب مجازا. والخير يشمل كل ما هو خير، الصلاة خير، الأذان خير، الصدقة خير، النوافل خير. ولكن من أين عرفنا أن يفعله عام؟ من أين عرفنا أنه عام يشمل الندب والواجب؟ من كلمة خير، من كلمة الخير، فهي قليلة التي تبين أن يفعله هنا محمول على القصة على الوجود والندب. فهي القرينة الدالة على العموم، على عموم الإفعال. هذا مختلف فيه. بعضهم قال بأن إفعاله هنا لا يمكن أن نصفه بالمجاز، لأن كلمة إفعال الأصل فيها الحقيقة وهي ممكنة، ولما كان هذا ممكنا لا يمكن أن نفسر الخير هنا إلا بالواجب. إفعال الواجب أدخل وألف من دروس من جوب يقول هذا مأخوذ من دليل آخر، هذا مأخوذ من دليل آخر. أما وفعل الخير وغسل الدخل في المنزل يقول ممكن. علاجة المنزل قال لأن إفعال تدل على الحقيقة وجوبا، ودلالتها على المنزل المجاز، وجمع بين الحقيقة والمجاز. أنا لا أقول به، أنا لا أقول بزواج جمع بينهما. واضح. ومنهم من قال وافعلوا يدل على الندب ويدل على الوجوب، فعلى أي شيء فحملها عليهما من باب أولى. وخلافا، لأن بعضهم قال يقول في الوجوب وبعضهم يقول لأنه موضوع للقدر المشترك بين الإيجاب والندب وهو مطلق الطلب. ها احنا قلنا لك شيء اللي قلنا في الاختيار التي عليها عمدة الشريعة، يعني العمدة عمدة الشريعة على نقطتين في السنة كلها، وهي صيغة الأمر وصيغة النهي. هذه العمدة. فكل الواجبات والمندوبات والمستحبات تأتي من باب الأمر، وكل المحرمات والمكروهات تأتي من جهة صيغة النهي. وهذا يدخله الاختلاف، يدخله الاختلاف في كل شيء. إذن منهم من قال بطلبي، من قال بأنه القدر المشترك بين الإيجاب والندب وهو مطلق الطلب، كأنه يقول بأنه مقصود منه هو الطلب، أي أن الشرع طلب الخير فقط، فلم يأمر بندب ولا بوجوب، فكأنه يقول بأن هذا الشيء يفعل هنا لفظ وتواصل. يفعل هنا لم يجعله من باب الحقيقة والمجاز، وإنما جعله من باب المطابق. الذين جعلوا كلمة يفعل هنا من باب الحقيقة والمجاز قالوا نحملهما مع المذهب منهم، قول منهم نحمله على الحقيقة والمجاز، فيقول المعنى وافعل الخير المندوب والواجب. فقال قوم لا نحملها على الوجوب فقط، فيكون الخير وافعل الواجب. ومن قال بأنه أفعال الخير بأنه موضوع القدر المشترك بينهما وهو الطلب، يقول وافعلوا الشرع يطلب منكم أن تفعلوا بدون أن يبين لا هذا ولا ذلك، فعله هو السبب. وكان القاضي أبو بكر البقلاني رحمه الله شديدا على من يقول بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه بفعله، وكان شديد النكير على حديث مثل أبو بكر البقلاني. لذلك قال في البرهان: وأما القاضي فقد شدد النكير على من قال بحمل اللفظ على مجازه وحقيقته. ادعوني الثلاثة. قال الزركشي والعراقي: لم يمنع القاضي استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وإنما منع حمله عليهما بغير قرينة. الزركشي الزركشي والعراقي والمسلم العراقي راح بيان لمذهب البقلاني، كأنه يقول بأن ما فهمتم عليه مذهب البقلاني ليس هو المراد. البقلاني لا يمنع أن نفعل أن نحمل اللفظ على المجاز والحقيقة، وإنما قال: لا يحمل اللفظ على المجاز والحقيقة إذا كان مجردا عن القرينة التي تبين أنهما مقصودان، هذا الذي ذكره. ولكن النقل التي نقلت عن البقلاني ليست بهذه الصورة. ما نقل عن البقلاني هو أنه يقول: لا يستعمل اللفظ في الحقيقة والمجاز مطلقا، هذا هو الذي ذكره. وحتى الذي يعتبر بأنه حامل علم البقلاني وهو إمام الحرمين لم يقل هذا، وإمام الحرمين من الناس الذين لهم عناية وتعظيم شديد للبقلاني، وقد لخص كتبه ومن كتبه التلخيص الذي لخصه إمام الحرمين من كتب البقلاني لم يذكر عنه أنه قصد حمل اللفظ ولا قصد مع القرينة، بل قال ولو مع القرينة، بل هو يحرم الجمع بين اللفظ بين استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه مطلقا. حتى نظر كتاب البرهان أن هذا القناع مطلوع عليه، وما أن الشرطيين أن هذا أن البقلاني يمنع ذلك مطلقا. البقلاني معروف عنه أنه يقول بهذا بدون تفكير، وما ذكره الزركشي والعراقي أنه مقصود ولي الدين العراقي لما ويجري هذا الخلاف أيضا في اللفظ الذي له مجازا، هل يصح إطلاقه عليهما قطعة أم لا؟ وعلى الأصح يصح ذلك إذا قامت قرينة على إرادتهما أو لا قرينة وتساوي استعمالا إطلاق الشراء على السم والشراء بالتوقيت، ومن قابل الأصحي يمنع ذلك. إذن قلنا بأن هل يجوز حمل اللفظ على مجازه وحقيقته فيه خلاف، وظاهر كلام الشارح هنا وكذلك تبعه ظاهر كلام الناظم هنا وابن عاصم وتبعه الشارح أن الذين يقولون بجواز حمل اللفظ على الاشتراك يقولون بذلك تعويض على حقيقته ومجازه، هذا هو الظاهر. نعم، هذا هو الذكر. ثم المسألة الثانية أن البقلاني معروف عنه أنه ينكر حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، هو معروف. زاده الزركشي رحمه الله صاحب البحر بذلك العراقي ولي الدين العراقي شارح الجمعة الجامعة، قالوا بأن البقلاني رحمه الله مقصوده اللفظ الذي ليس معه قرينة. وهذا الرجل شغل الأصوليين كثيرا في كلامه، والناس خاضوا في بيان مقاصد كلامه كثيرا الأصول من البقلاني. ومعلوم أنه عندما ينطق بعبارة تكسو التفاسير الناس لها، عندما ينطق بقاعدة أو بعبارة في هذا العلم الناس الذين يأتون من بعده يكثرون تفسير كلامه وتوزيعه، ومرض ذلك إلى أنه من المؤسسين لهذا العلم، وآراؤه كآراء سيبويه في النحو. إذا كان مثلا سيبويه مؤسس علم النحو كما هو معروف، احترم كلامه عند جميع النحويين حتى إنه يعد نبي النحو كما يقول، ويجعلونه هو الأصل في وضع العلم، فكذلك الشافعي ثم من بعده البقلاني ثم بعض الآخرون لهم نفس الاجتهادات من كبئة ابن البار المعتزلي وابن كثير مجموعه هؤلاء كلهم اذا تكلموا يكثر الناس الكلام في صرح نصوصهم لانها مهمه جدا. مؤسسون الاولون لهذا العلم. وهذا الذي الان عند الزركشي وعند العراقي واعتبر تفكيرا يجب ان يدقق فيه وأن ننظر في كتب المتقدمين من الذين هم عناية خاصة بكلام البقلاني في علم الحرمين. المسألة الثانية، هل يجوز حمل اللفظ على مجازين؟ إذا عرفنا فعلا بأن الحقيقة غير مقصودة منه، ومثل له هنا بكلمة التوم. إذا قال الرجل للرجل توم لي ذلك التوم، فهل أمره بالشراء أو أمره كإطلاق الشراء على الثوم والشراء على التوكيل؟ كلمة الشراء إذا أطلق على الثوم أو أطلق على التوكيل، اشتري إذا قصدنا به معنيين ثوم وكلتك على الشراء، لأن كلمة اشتري لك شراء، لك شراء هذا الثوب لي ونحمله فقط على الثوب على الثوب ثمنه أو على أنه قد وكله على ماذا؟ على الشراء، لأن كلمة الشراء استعملها في الثوب ماذا يعني؟ مجاز لها حقيقة. وكذلك يطلق الشراء على التوكيل، استعمل كلمة الشراء بمعنى وكل ولا وكيل، هل هذا يدل على حقيقة ولا مجاز؟ بس يعمل كلمة الشراء على هذه المعنيين الثوب والتوكيل، هل هذا جائز أو غير جائز؟ سألت فيها خلاف، ولذا شيء قلنا فيه هل تحكم هذا الإسناد؟ لأن هذا المشكل أن باحث علمية كل واحد نعرف واحد الحقيقة راه النقل العلماء والنقل مسندة تعرفون فيها بزاف الخطأ، تعرف الكتب الكبيرة تعرف الكتب ديال الخلاف تيكون فيها خطأ. مثلا كتلقى كتاب ألف في فقه المذاهب الأربعة وينسب القول إلى الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، يجب عليك أن تعرف بأن أغلب هذه الأقوال فيها نظر، فيها نظر تتحقق من مصادر ديال هذه الكتب في أصلها، فقه المالكية في كتب ديال المالكية، الشافعية في كتب ديال الشافعية، الحنفية في كتب الحنفية، الحنابلة في كتب الحنابلة. الشيء رفيع تبحث عن ليكم الجديد حتى الأوسط، وحتى المحافظة رحمه الله على دقته وتحريره ودقته، يجب على المعلقة في الشيء قوله سنذهب أن يرجع إليه في كتب الإنسان، هذا مسألة فجر وكذلك في الأصول. حتى إن كبار علماء الأصول ذو حظة بأنهم ينقلون أقوالا عن بعض العلماء فيها شك وألفاظ ذلك عن لا تدل على هذا الإطلاق وإنما استخرج. إذا فإسناد هذا المسألة أن إحنا نعرف وما أسنوه، لماذا يتحدث في هذه المسألة بهذه الوجه العام؟ يتحدث عنها بهذا السبب، وهو إسناد الذين قالوا بحمل المشترك على معنيه هم من قالوا بحمل النفس على حقيقته ومجازه. ولم قلت كتب نبس من رواد القضية وشحنوا من المجاز نبدأ على حقيقة ومجازه ولا لا نشوف الأعياء محتاج للقائلون هذا بنشوفوا هذا اللي قالوا بعجب المشترك في معناه ذهب الشافعي وشوف ذهب هذا الشيء اللي قلنا والقاضي أبو بكر البقلاني وأبو عم جبير والقاضي عم جبار بن أحمد والقاضي جعفر والشيخ حسن وبه قال الجمهور وقسم الأئمة أهل البيت، وقسم الأئمة أهل البيت هو الزيدية إلى جوازه، وذهب أبو هاشم وأبو حسن البصري وكثير من سنائه. إذا الجمهور قالوا بأنه يجوز استعمال اللفظيات المشترك في معانيه أو آت معناه. ودابا نشوفوا المجلس الشعر الذين قالوا بهذا، الذين قالوا بجواز استعمال المشترك هم من قالوا بجواز استعمال لفظي في حقيقته ومجازه. الجمع بين الحقيقة والمجاز. ذهب جمهور أهل اللغة وجميع الحنفية وجمع من المعتزلة من المحققون من الشافعية إلى أنه لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجاز، حال كونهما مقصودين بالحكم لأن يراد كل واحد منهما، وأجاز ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة في القضاء الرابع عشر، إلا أن لا يمكن الجمع بينهما كفعل أمرا وتهديدا، فإن الأمر طلب الفعل والتهديد يقتضي الطلب، فلا يجتمع. قال غزل أبو حسين إنه يصح استعماله فيهما عقلا لا لغة إلا في غير المفرد في المثنى والمجموع إلى آخره. إذن شنو هما اللي قالوا بأن شنو اللي قالوا يجب استعماله في معنيه أو معانيه؟ المشترك. هذا المشترك في معنيه هذا هو الجمهور. من الذين قالوا بأنه يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي؟ بعض الشافعية وبعض المعتزلات القدم وبعض الجبين، هذا من قالوا بأنه يجوز استعمال اللفظ في المجازي والحقيقي. ومن هنا يعرف أن الكلمة الذي ذكره هنا ابن عاصم رحمه الله غير دقيق. وشوفهم لأنه قال هو من قال بجواز اشتراء استعمال لفظ في معنى اسم وفي معنى ايه، هم من قالوا بجواز استعمال لفظ في حقيقتين ومجازي وجد حقيقات. وهذا في ميزان الزكاة الوليد من العراق ايضا فيه نظر يجب ان نرد وطول الصبر مفسر كلام ذي الباقي لانه هو واضح الشيء فتر على هذا.